تفسير الآية 161 و162 و163 من سورة الصافات، يقول تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي إنكم أيها المشركون وآلهتكم التي تعبدونها غير الله تعالى كأصنام أو غيرها، ما تقدرون بما أنتم عليه من شرك وضلال، أي شر وفساد، أن تفتنوا أي تضلوا أحدا، ولا أن تفتنوه عليه سبحانه أي تفسدوه عليه فلا يطيع باتباع إسلامه، إلا من سيصلى الجحيم أي سيحترق ويشوى بنارها، لأنه هو الذي اختار طريقها بكامل حرية إرادة عقله، فهذا هو فقط الذي أنتم له فاتنون. والمقصود من الآية الكريمة إظهار عجزهم وعجز آلهتهم التام عن إضلال أي أحد، وتحقيرهم وتسفيههم وتجهيلهم، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، مع بيان كمال قدرته تعالى وحمايته لعباده المتمسكين العاملين بإسلامهم من الضلال. وفي هذا تبشير لهم وتشجيع للاستمرار على ما هم فيه من خير الإسلام، لتتم لهم السعادة في دنياهم وأخراهم.